إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في عمامة أو في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر، الحديث 114. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمامة سوداء. إسناد الحديث ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى العدني صاحب المسند صدوق، وسفيان هو ابن عيينة الإمام الحافظ، ومساور الوراق الكوفي الشاعر صدوق، وجعفر بن عمرو بن حريث المخزومي قال الحافظ: مقبول، أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن مخزوم القرشي المخزومي صحابي صغير روى له الستة ومات سنة 85 هجرية، وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وهو بمعنى الحديث السابق أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء. وقد سبق أن نبهنا الإمام ابن القيم رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه السود لم يكن راتبا، وإنما اتفق له فلبس تلك العمامة السوداء، وكان يلبس غيرها فلم يكن اللون الأسود يعني له مزية عند النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يلبسه في الأعياد والجمع، وإنما كان أحب اللون إلى نفسه اللون الأبيض. ثم قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء. إسناد الحديث محمد بن غيلان ثقة، وقد سبق في المرة الماضية. يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي ثقة فاضل. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الإمام الثقة. مساور سبق، وجعفر بن عمرو بن حريث سبق، ووالده الصحابي سبق. والحديث كذلك يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم عمامة السوداء وكان يخطب. ثم قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتم أسدل عمامته بين كتفيه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتم لبس سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. إسناد الحديث هذا قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وأبو القاسم الكوفي صدوق، ويحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران المديني صدوق يخطئ، وعبد العزيز بن محمد الداراوردي أبو محمد الجهني المدني صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وعبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب المدني أبو عثمان عبيد الله، نعم عبيد الله بن عمر العمري المصغر، هذا كان عبيد الله المصغر وعبد الله المكبر عبيد الله المصغر ثقة، وعبد الله المكبر ضعيف. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب المدني أبو عثمان ثقة ثبت. ونافع مولى بن عمر ثقة معروف. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل، مات سنة 73 هجرية. الحديث هذا في سنده ضعف، لكن له شواهد يتقوى بها. قوله رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قوله كان إذا اعتم أي إذا لف عمامته على رأسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لف العمامة ولبس العمامة على رأسه سدل تلك العمامة وأرخى طرفها بين كتفيه، يعني يعتم بالعمامة ويلفها ثم يجعل مؤخرتها طرفها يسقط بين كتفيه، فتكون نازلة تلك طرفها نازل بين الكتفين، فهذه تسمى الذؤابة، تكون الذؤابة بين الكتفين. وقوله وهذه الصفة يعني لبس العمامة، كان يلبسها على هذه الصفة. وقوله كان ابن عمر يفعل ذلك والقاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. قاسم بن محمد هو قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة. وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو كذلك أحد فقهاء المدينة السبعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبسها أرخى، وهذه عادتهم، ليس معناه سنة عبادة، وإنما الإنسان كان يلبس بهذه الصفة يرخي الذؤاب بين كتفيه، لأن العرب كان هذه صفة لبسهم للعباء. لكن حتى لو لم ترخيها الآن ولبستها ما في حرج في ذلك. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة دسماء. قوله حدثنا يوسف بن عيسى، هو يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي ثقة فاضل. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام الثقة. عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظرة الأنصاري أبو سليمان المدني المعروف بابن الغسيل، صدوق فيه لين. وعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه هو أبو عبد الله أصله من البربر، ثقة ثبت عالم بالتفسير. وابن عباس صحابي الجليل توفي سنة 68 هجرية. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. قوله كأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عصابة، هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مرض موته عليه الصلاة والسلام، لما مرض خطب الناس، وبعدها يعني لم تطل مدة حتى التحق بالرفيق الأعلى. في هذه الخطبة أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار خيرا، أوصى الصحابة بالأنصار وأن يعرفوا لهم قدرهم ويحفظوا لهم حرمتهم، ويعني وصيته بالأنصار ثابتة عند البخاري رحمه الله في صحيحه. قوله عليه عصابة وعليه عمامة، وفي رواية عصابة عليه عمامة، وفي بعض الروايات وعليه عصابة. والعصابة هي العمامة بمعنى واحد، وهي ما يلف أو ما يلف به الرأس أو يعصب به الرأس. العمامة تسمى العصابة كذلك لأن يعصب بها الرأس. قوله عليه عمامة دسماء، دسماء أي سوداء، كما في بعض النسخ، جاء بعض نسخ الترمذي الشمائل دسماء وفي بعضها سوداء. وقيل أن معنى دسماء هي الملطخة بالدسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدهن شعره بالدهن فيصيب ذاك الدهن تلك العمامة فتلطخت بالدسم، فقال وصفها الراوي بأنها دسماء. لكن الذي يظهر الله أعلم أن الدسماء هنا معنى السوداء، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا والله أعلم. هذا تقريبا ما ذكره الإمام الترمذي رحمه في العمامة. والخلاصة في لبس العمامة أنها مباحة، لكن ليست من سنن العبادة. ولهذا إذا كنا في مكان أهله يلبسون العمامة نلبسها، أما إذا كنا في مكان لا يلبسون العمامة فلا داعي للبسها حتى لا تتميز عن الناس. واضح؟ إنسان يلبس لباس قومه حتى لا يتميز عليهم، إلا إذا كان لباس قومه فيه معصية فلا يعني يلبسه، أما إذا كان لباس الناس موافق للشرع فيتبعهم لا يتميز عنهم حتى لا يكون لباسه لباس شهرة. ولهذا النبي كان يلبس العمامة لأنه في بيئة كانوا يلبسونها، والآن اختلفت كل عرف وكل قطر له لباسه الخاص، فالإنسان يلبس مثل المسلمين ولا يختلف عنه. جاءت بعض الأحاديث في فضل العمامة وأن من لبسها له أجر كذا وصلت بالعمامة أفضل منه، وهذه الأحاديث كلها كما قال الحفاظ موضوعة مكذوبة غير صحيحة، مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في فضل العمامة حديث، وإنما الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة فقط، وقلنا هي من سنن العادة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتقل الآن إلى لباس آخر كان يسمى يلبسه وهو الإزار، فذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا. والإزار هو قطعة من قماش يستر بها أسفل البدن، قطعة من قماش غير مخيطة، هي قطعة من القماش تلف على الجسد يستر من أسفل من السرة فما أسفل، يستر به الإنسان من السرة فما أسفل. وأما الذي يستر من السرة فما فوق يسمى الرداء، وقطعة قماش كذلك توضع على الكتفين تسمى الرداء. ولهذا في العمرة والحج لما نلبس الإحرام هو عبارة عن رداء وإزار، إزار يستر من أسفل والرداء يستر من الأعلى. ولبس الإزار والرداء كذلك من سنن العادة وليس من سنن العبادة. بعض الناس الآن في بعض البلدان ما زالوا يلبسون الإزار مثل اليمن ودول ما وراء النهر دول العجم البنغال وغيرهم ما زالوا يلبسون الإزار ومن عادتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في قومه كانوا يلبسون الإزار فكان يلبسه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض العلماء أن طول إزار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 أذرع وشبر، طول الإزار 4 أذرع وشبر في ذراعين، والذراع هو هذا تحسب من المرفق إلى نهاية الكف، هذا هو الذراع، يعني كان طوله 4 أذرع 4 مرات يعني تقريبا 2 متر وشبر، وعرضه ذراعين يعني حوالي 1 متر تقريبا، هذا مقياسه والله أعلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين. أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين. إسناد الحديث أحمد بن منيع وأبو جعفر البغوي ثقة حافظ، وإسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بابن عليا، إسماعيل بن عليا وهو ثقة حافظ. أيوب هو ابن أبي تميم السختياني الإمام الحافظ المشهور، ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد. حميد هو ابن حميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري، ثقة عالم. وأبو بردة هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر وقيل اسمه الحارث وقيل اسمه يكن يده أبو بردة، ثقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها توفيت سنة 57 هجرية. حديث هذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قوله رحمه الله: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، الكساء هو بمعنى الرداء، الكساء هو الرداء، أي ما يستر أسفل البدن، يسمى الرداء ويسمى الكساء. وهي قلنا قطعة من قماش غير مخيطة تستر أسفل البدن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ليستر بها جزء بدنه الأسفل. قولها أو قوله كساء ملبدا، ملبدا قال النووي رحمه الله أي مرقعا، أي مرقعا، قطعه مرقعا. يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة، يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة، يعني قطعة قماش صغيرة توضع حتى يرقع بها القماش تسمى لبدة، لذلك قال ملبدا أي مرقعا. وقيل ملبدا هو الذي تخن وسطه فصار سميكا، شبه بالذي تلبدت عليه أشياء وتراكمت. قيل قول الثاني في ملبدا أنه هو الذي تخن وسطه وغلظ، يعني الوسط تاعه صار غليظا من كثرة استعماله وكذا، تغل يعني صار سميكا وغليظا، مثل الأشياء التي تلبدت عليه ولصقت في أشياء حتى سموه. لكن يظهر أن المعنى الأول هو الأقرب والله أعلم، ملبدا أي مرقعا. قولها وإزارا غليظا، الإزار هو الذي يستر به أسفل البدن، والكساء هو بمعنى الرداء، أنا قلت لكم الكساء بمعنى الإزار، هو بمعنى الرداء الذي يستر أعلى الجسد، والإزار هو الذي يستر أسفل البدن. قولها سميكا، إزارا سميكا أي غليظا، إزارا سميكا أي غليظا، ليس ناعما، ليس نرق، وإنما غليظ. قول هذا الذي قبض فيه روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التحق بالرفيق الأعلى كان يلبس هذين اللباسين، كان عليه إزار ورداء، وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو لابس هذين اللباسين. ويظهر أن عائشة رضي الله عنها احتفظت بهذين الثوبين لأجل التبرك بهما، فقد دلت النصوص على جواز التبرك بلباس النبي عليه الصلاة والسلام وما لامس جسده الشريف، كما يجوز التبرك بريقه وبنخامته وبشعره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهذا الأمر ثابت له دون غيره من الناس، فلا يتبرك بأي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالصحابة ولا بغيرهم ولا بالعلماء ولا بالصالحين، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على عدم اكتراث النبي عليه الصلاة والسلام بزخرف الحياة الدنيا ولا بمتاعها الزائل، فكان يلبس هذا الكساء الغليظ وهذا الإزار الغليظ مع ما فيهما من الرثاثة والخشونة، يعني ليس لباسين ناعمين إنما خشينين، ومع ذلك كان بسم يلبسهما، مع أن ذاك الزمان كان قد فتح الله عز وجل عن بسم الفتوح، صارت له دولة قوية وبدأت الفتوح وبدأت يعني الخيرات تكثر، ومع ذلك نفسه ما التفت إلى هذه الدنيا وما نظر إليها، بل كان مشتغلا بعبادة ربه سبحانه عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك، ولم يكن يلتفت إلى هذه، بل كان يأتيه الخير فكان يعطيه إلى أصحابه وإلى الفقراء، وما كان يستأثر بشيء منه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة، فنظرت في فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. يقول هذا الصحابي بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. محمود بن غيلان هو المروزي أبو أحمد ثقة، وأبو داود هو الطيالسي صاحب المسند سليمان بن داود البصري ثقة حافظ، وشعبة بن الحجاج الواسطي أبو بسطام الإمام أمير المؤمنين في الحديث، أشعث بن أبي الشعثاء هو سليم المحاربي الكوفي ثقة، وعمته قيل اسمها رهم، رهم بنت الأسود، قيل اسمها رهم بنت الأسود وهي مجهولة لا تعرف. وفائدة هنا في النساء التي يروين الحديث، ذكر لنا شيخنا عبد المحسن العباد أن غالب النساء ضعفن بسبب الجهالة، غالب النساء يروين الحديث ضعفهن من جهة جهالتهن وليس مثلا من جهة شيء آخر، وإنما غالب الضعف اللي فيهم إما أن تكون ثقة أو تكون ضعيفة، ضعفة بسبب الجهل أنها لا تعرف ولا يوجد سبب آخر مثل الرواة الرجال يعني. قلت قال الحافظ بن حجر لا تعرف أي مجهولة، وعمها هو عبيد بن خالد المحاربي، عبيد بن خالد المحاربي بن خلف هو صحابي رضي الله عنه، روى له الترمذي في الشمائل والنسائي. هذا الحديث سنده ضعيف بسبب الراوي هذه رهم فإنها مجهولة، لكن له شاهد عند الإمام أحمد من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه، وسنده على شرط الشيخين صحيح، الحديث صح بشاهده الآخر. قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابي إذا كان يمشي في المدينة فجأة إذا إنسان يسمع إنسان خلفه ولا يدري من هو يقول له ارفع إزارك، فجأة يسمع صوت من خلفه يقول له ارفع إزارك، فإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نصحه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير لأمته، وإذلك إذا رأى منكرا أو رأى شيء لا ينبغي أن يكون فإنه يسارع إلى نصيحة ذاك الرجل وتعليمه وإرشاده بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي إزاره يعني يلامس الأرض ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال له ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، ارفع إزارك يعني عن الأرض، فلماذا تترك الإزار حتى يتعدى الكعبين ويلامس الأرض، ما الفائدة في ذلك، فعليك أن ترفعه. وقوله فإنه أتقى أي أتقى لله عز وجل، هذا الفعل رفعك للإزار هو أقرب للتقوى. لماذا كان أقرب للتقوى؟ لأنه طاعة لله عز وجل وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والتقوى ما هي؟ هي طاعة الله عز وجل، ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وترك معصية الله عز وجل خوفا من عقاب الله عز وجل، هذه التقوى، أنك تطيع الأوامر تجتنب النواهي ترجو ثواب الله وتخاف من عقاب الله عز وجل. وهذا يدل على تعظيم العبد لربه وأنه لا ينسى أنه عبد لله عز وجل، لذلك الأوامر تأتيه فهو يسارع إلى فعلها وامتثالها ويعني ترك المخالفة، وإذا وقعت منه سارع إلى التوبة والإنابة. هذا هو المؤمن، لا يعني أن المؤمن لا يخطئ لكنه يسارع إلى التوبة والإنابة دائما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لي مباشرة استغفار، ولذلك هذا الفعل منهم بعد المعصية التوبة والاستغفار والإنابة أبقاهم في جملة المتقين ولم يخرجوا عن المتقين. يعني إذا وقعت منك معصية وسارعت إلى التوبة والإنابة بصدق وإخلاص لله فأنت في جملة المتقين لم تخرج منهم، لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة هذه أعدت للمتقين، بدأ يذكر أوصاف المتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، من صفات المتقين الإنفاق في السراء وفي الضراء لما يكون ضيق عليهم الأمر أو متسع عليهم، وينفقون على حسب قدرتهم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يكظمون الغيظ ولا يظهرونه ولا يدفعهم إذا اعتدي عليهم، من يعتد على من اعتدى عليهم بأكثر من ذلك، بل يعفون ويصفحون، هذا يدل على تقواهم، لأن معاملتهم مع الله، فهم يرجون الثواب من الله، لأنك إذا عفوت عمن ظلمك تأكد أن الله سيعطيك من الأجر أكثر من لو انتقمت منه أو ردت عليه، هذا معروف في الشرع، العفو الأجر فيه أكثر، لأن الله عز وجل يحب من عفى عن الناس. والعافين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه كلها جملة المتقين. قال والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا، فهذا عطف عليهم من صفاتهم كذلك، أنهم إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني المتقي لا يلزم أن يكون متقي أنه لا يعصي الله، هذا مستحيل، البشر ضعيف، وهذا لا يعني أنك تدفعك لأن تعصي الله، لكنك لا تريد أن تعصي الله، لكن يمكن أن يقع منك المعصية، وتلك المعصية إذا وقعت وسرعان بعدها تذكرت الله، لأن المعصية تقع حين غفلتك عن الله، حين تغفل عن الله تقع في المعصية، الشيطان يستغل تلك الفرصة ويوسوس، لكن إذا وقعت منك المعصية تذكرت الله عز وجل رجعت وأنبت وعدت إلى الله عز وجل. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، الفاء هذه تدل على السرعة في الفعل، يعني دون مهلة ودون فاصل، مباشرة توبة إلى الله عز وجل، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، يعني بعد تذكرهم لم يصروا على الفعل بل تركوا وابتعدوا عن تلك. فهذا دليل على أن العبد ممكن تقع منه المعصية، لكن إذا تاب وأناب فإنه يكون من جملة المتقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فإنه أتقى، أي أتقى لربك وأقرب للتقوى، لأنك تمتثل أمر الله عز وجل، ولأن رفع الإزار يبعد الإنسان عن التكبر والخيلاء، لأن من صفات المتكبرين أنهم يجرون ثيابهم، ولهذا تجد الملوك والأمراء يجرون ثيابهم، قديما كان يوجد من يرفع لهم حتى الثياب، هذا من صفات التكبر والخيلاء، المؤمن لا يتشبه بهم، فرفعنا للإزار يحميك من أن يدخلك الرياء أو التكبر أو العجب بالنفس، ولهذا كان هذا الفعل دليل على التقوى وأقرب للتقوى. قوله فإنه أتقى وأبقى، في بعض الروايات أتقى وأنقى بالنون، وفي رواية وأبقى، وأبقى أي أن هذا الفعل إذا رفعت إزارك عن الأرض فإنه أبقى لثوبك بأن لا يصيب الأرض فيتقطع ويعني يصيبه الأذى، فيبقى يعني ثوب قويا ويشدك مدة أطول، بخلاف الثوب الذي يلامس الأرض فتجده يتقطع، وهذا حال الناس، لاحظ الناس الذين لباسهم سراويلهم تلمس الأرض تجدها مقطعة، فإذا كان سروال الأصل تلبسه سنة ستلبسه أقل من ذلك، لكن إذا رفعت يبقي لك هذا، وهذا من محافظة على المال، لأن هذا لباس مشتري بالمال فتحافظ عليه ولا تبذر هذا المال. فقال لنس فإنه أتقى وأبقى، جاء القدس في بعض الرواية وأنقى، ومعنى وأنقى من النقاء وهي النظافة، فإنك إذا رفعت ثوبك عن الأرض يبقى نظيفا لا يلمس الأرض، وقد يوجد في الأرض نجاسة، قد يوجد قذر، قد يوجد وسخ فيصيب ذاك اللباس، لكن إذا رفعته لا يصيبك شيء، يبقى ثيابك نظيفا. انظر حرص الإسلام على ما فيه خير العبد، فجمع له نفس بين التقوى وبين المحافظة على المال وبين النظافة، فإنه أتقى وأبقى وأنقى، فالإنسان إذا امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السنة يحصل له الخير من كل جهة، وهناك خير يحصل له هو لا يدري لا يعرفه، لأن هذه الأشياء قد أدركناها علمنا، لكن تخيل ما يحصل لك عند الله، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكلما كنت متقي لله متبع نفسه يصيبك الخير من حيث لا تحتسب. وفي هذا دليل، يعني قول نفسي ارفع إزارك، في هذا دليل على وجوب رفع الإزار والحذر من إسباله، يجب أن ترفع إزارك عن القلب، ومن خالف فقد وقع في المعصية، يعني هذا الأمر ليس لك فيه خيار، لا بد أن ترفع إزارك. جاء في البخاري في الصحيح عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه وأرضاه قال: إني لقائم ما بيني وبينه، يعني نفسه، إلا عبد الله بن عباس، يعني عمر بن الخطاب، يقول هذا الصحابي عمرو بن ميمون: إني لقائم وما بيني وبينه، بينه يعني عمر بن الخطاب، إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان في صلاة الصبح يسوي الصفوف، ينتظر تسوية الصفوف، فخرج له رجل من الصف فطعنه بسكين مسموم، وذاك الرجل مجوسي أبو لؤلؤة المجوسي، وكان عبد عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فطعنه بذاك السكين، فتفطن له الصحابة فطعن بعض الصحابة الآخرين حتى ألقي عليه رداء، فلما علم أنه سوف يمسك قتل نفسه لعنه الله. فالشاهد من هذه القصة أن عمرو بن ميمون يحكي لنا قصة كيف طعن عمر رضي الله عنه إلى أن مات، يعني ما وقع له بعد ذلك. في هذا الحديث الطويل يقول: لما كان في البيت وجاء الناس يعودونه وهو مريض رضي الله عنه، فمن بين من دخل عليه شاب، قال: وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، يبشر عمر رضي الله، قال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني قالوا أبشر أنك صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، لك قدم في الإسلام. قال: ثم وليت فعدلت، يعني صرت واليا على المسلمين فعدلت، ويعني حكمت فيهم بما يرضي الله عز وجل، ولا يوجد أحد طعن في خلافته ولا في عدله رضي الله، بل كلهم أجمعوا أنه عادل حتى الكفار. ولذلك يروى أن أحد النصارى وغيرهم جاء يبحث عن عمر فوجده نائم تحت شجرة وحده، أمير المؤمنين رضي الله عنه، دولته دولة كبيرة، هو نائم تحت شجرة، لا حرس ولا مراقبين ولا قصر، تحت شجرة. فقال له: عدلت فنمت، يعني عدلت بين الناس فطمأنيت ونمت، ما كانش حاجة يعني تشغلك وأنك الناس تطالبك بالحقوق، ومع ذلك أنا رضي الله عنه يخاف الله عز وجل. ومما يذكر في ترجمته رضي الله عنه أنه كان مع خادمه أسلم في الليل فرأى نارا، قال له: يا أسلم، أنا أذهب إلى تلك النار أستخبر من هذا الذي هناك في الليل في البرد. فلما وصل رضي الله عنه وجد امرأة عجوزا يعني تشعل نارا ووضع قدر تطبخ وأبنائها يبكون، فقال لها: ما هذا يا أيتها المرأة؟ فقالت: قدر وهذا أبنائي يتضورون جوعا، يعني يبكون من الجوع. قالوا: ماذا تصنعين؟ قالت: ندير الماء فقط لهيهم حتى إذا تعبوا ناموا، المهم نكلخنهم يعني حتى يرقدوا، ما كانش باش تعطينا. وكأنها قالت شكت إلى الله عز وجل من عمر، قالت: عمر هو خليفة المسلمين وهذا حالنا. قال لها وهي لا تعلم أنه عمر، قال: وكيف يدري بك عمر؟ كيف يعرف أنك؟ قالت: ولماذا كان وليا علينا إذا لم يدري؟ تكون قتل وكون ولي، كي تكون ولي لازم تدري، هي هذه التي فهمتها، هي أمر موسى يا جماعة، الله موسى. رضي الله عنه يعني خاف من الله، فأسرع إلى أسلم، قال له امرأتي قد لابد أن نأتي لها بالأكل، ذهب إلى المخزن وجاب الأكل وما تحتاج، وقال له أسلم دعني أحمله عليك، كيس يعني كبير، قال له لا تحمله، أنا أحمله لأنك لا تحمل وزري يوم القيامة، فحمله على ظهره رضي الله عنه ووصل إليها ووضع لها الأكل وأعطاها يعني، ولم يخبر أنه عمر، لم يقل لها أنني عمر، وإنما أعطاها وأكل ابنها وبقى معهم حتى أكلوا حتى ناموا، كي قبل ذلك قدوا شبعانين ذهب، فدعت له بالخير وما قال لها أنا عمر، وما قال لها ما زلت اشتري العمر، خلاها لأنه هو تعبد الله بما يعلم، الشيء الذي لا يعلمه انظر يعني كيف كانت سيره. ولذلك يقال أنه أعيا الخلفاء من بعده، كل من جاء بعد عمر لم يستطع أن يكون مثل عمر، ولن يستطيع أن يكون مثل عمر رضي الله عنه، الرجل الذي زهد في الدنيا زهدا عظيما، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له يوما لهذا يا ابن الخطاب، يعني تبكي على الدنيا، لما بكى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، فقال له ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، هذا الدرس نفع في عمر رضي الله عنه، ولذلك ما التفت إلى الدنيا بعد ذلك، لا هو ولا يعني في نفسه ولا في غيره، ولهذا لما ذهب ليفتح بيت المقدس فتحت، ورجال الدين في بيت المقدس النصارى قالوا لا نسلم المفتاح إلا إلى أميركم، فجاء من المدينة إلى القدس يأخذ المفاتيح، وكان معه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فلما وصل إلى مكان فيه الطين نزع حذاءه ومشى برجليه في الهيل، فقال له أبو عبيدة تقدم على قوم رهبان وكذا ويرون أمير المؤمنين يعني بهذه الهيئة الطين، قالوا لا يصلح يعني تقابلهم بهيئة، هو كان أبو عبيدة حريصا على أن يعني لا يترك لهم فرصة للطعن في أمير المؤمنين ولا في المسلمين، فقال له عمر وعنده الدرس السابق هذا لم ينساه لما قال له سلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، قال له لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا، يعني يكون واحد آخر قال لي الكلام أضربه، لكن أبو عبيدة له منزلة في الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أميرها أمين هذه الأمة، فقال له عمر كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، فدعهم يتكلموا ما شاءوا، المهم أن المفاتيح يسلمونها له هو الذي يحكم، أنت تتكلم بما شاء، ما الفائدة أنه لا يتكلم فيك لكنه هو الذي يحكم لا يسلمك المفاتيح، ولهذا رضي الله عنه كانت هذه حياته، ولما وقعت المجاعة آل على نفسه أن لا يأكل لحما حتى يشبع جميع المسلمين، وسيرته يعني لما تقرأها تعلم أن هؤلاء الناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولهذا الله عز وجل رضي عنهم ورفعهم في الدنيا وفي الآخرة. قلت قال هذا الشاب وليت فعدلت ثم شهادة، والآن يختم لك بالشهادة، يعني تقتل في صلاة الصبح وانت إمام المسلمين ويطعنك مجوسي بسيف مسموم، يعني ومات في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من استطاع أن يموت في المدينة دي فليموت فيها، فضل الموت في المدينة. عمر رضي الله عنه لصدقه كان يدعو ويقول اللهم ارزقني شهادة في بلد نبيك، يقول له الناس يا عمر كيف شهادة في بلد النبي، الآن ما كانش جهاد في المدينة، بلد دولة مسلمة، تحب الشهادة أخرج إلى الثغور رابط افتح تكون هنا تموت شهيدا، قال له أنا قال لهم أنا هكذا أدعو، له يقين في الله عز وجل شهادة في بلد، ورزقه الله عز وجل شهادة في بلد نبيه وهو يصلي صلاة الصبح المسلمين، الصدق مع الله، فاعلم أن الله على كل شيء قدير، إذا صدقت يصدقك الله عز وجل، ولهذا ذاك الشاب الذي وقعت له مع معاذ رضي الله عنه في الصلاة الصبح، لما معاذ كان صلاة العشاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه، يعني كانوا يطيل عليهم، واحد الشاب خرج من الصلاة صلى وحده راح يعمل لأنه كان يسقي وكذا، فقال معاذ هذا منافق، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر له قال له أفتان أنت يا معاذ، ثم سأل النبي ذاك الشاب قال له الشاب يا رسول الله أنا لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ، أنا لا أدري ماذا تتكلمون، قالوا أنت كيف تصنع؟ قالوا أنا أقرأ الفاتحة وأدعو الله عز وجل وسلم. صارت هذه يعني. قال نسمع عليها ندندن. ثم قال لي معاذ كشاف، يعني وصفتني بالنفاق، قالوا سوف تعلم يعني إذا جاء الأمر من هو المنافق ومن هو. فوقعت غزوة فجاهد في سبيل الله فطعن بسهم فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله، أو فصدق الله كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان صادق مع ربه سبحانه عز وجل فإنه يعلم أن الله عز وجل يقابله بالحسنى. فعمر رضي الله عنه دعا الله عز وجل فاستجاب له ربه سبحانه عز وجل. فلما ذكر له هذا الشاب هذه الفضائل، سبق في الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والعدل والشهادة، شيء عظيمة، قال له عمر رضي الله عنه وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي، يعني أتمنى أن ألقى الله ولا يوجد شيء علي ولا يوجد شيء، يعني نخرج متساوي، خوف من الله عز وجل، ما أغترش بهذه الأعمال. وله فضائل أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ومع ذلك لم يغتر لشدة تعظيمه لله. الإنسان لما يعظم الله مهما فعل من الأعمال الصالحة يعلم أنه لم يوفي ربه حقه سبحانه عز وجل، لا يستطيع نعمة واحدة لا تستطيع أن تشكرها ولو بقيت حياتك كلها أنت ساجد. ولذلك لا تغتروا بصلاتكم ولا بصيامكم ولا بكثرة أعمالكم، وإنما سألوا الله عز وجل يتقبل منا. ولذلك إذا تقبل الله منا إنما يتقبل الله من المتقين، هذا والله. وإذا الإنسان لا يدري ربما خالط العمل شيء من الرياء، ربما لم تكن النية صالحة، ربما العمل لم يكن صوابا، إنسان يخشى هذا الأمر. فعمر رضي الله قال وددت أن ذلك يعني يكون كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب خرج قال إذا إزاره يمس الأرض، رآه عمر ثوب شاب يلمس الأرض، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. فقال عمر وهو مطعون بسكين فيه سم، وهو يعني مقبل على الموت في تلك الحالة، رآه قال ردوه علي ندي له. فلما جاء الغلام قال يا عمر له يا ابن أخي ارفع ثوبك. قوله ارفع ثوبك هذه موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك، يعني هذا تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، أبقى لثوبك موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أبقى، وأتقى لربك هذه موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أتقى، يعني كلام عمر هو نفسه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون سمع منه وقد يكون لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من موافقات عمر للوحي. معروف عمر رضي الله عنه له موافقات للوحي، يقول الكلمة فينزل القرآن بها، ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو حجبت نساءك حتى لا يرهن أحد، لأن قبل ما ينزل الحجاب كانوا يشوفهم الصحابة يتكلموا معهم لأن لم يكن النهي، فأنزل الله عز وجل أي الحجاب يأمر الإنسان بالاحتجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر في أسار بدر لما استشاره النبي قال يا رسول الله اقتل نقتلهم جميعا، كل واحد فينا تعطيل القريب تعو يقتل، أنا نقتل القريبي وهذا يقتل قريب حتى يعلمون أننا لا تأخذنا لومة يعني في دين الله عز وجل، الأصل الإسلام ولا نقبل منه. فلم النبي صلى يأخذ برأيه ولما أخذ برأي أبي بكر قال يعني نأخذ منهم فدية ويعلمون أبناءنا وليعطوا المال ننتفع به وربما يهديهم الله الإسلام. فنزل الأمر أو الوحي بتصويب قول عمر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. عمر جاء وجد أبو بكر يبكي ونفسه يبكي، قال لهما يعني لماذا تبكيان؟ إذا كان أمر يبكي أبكي، وإذا لم يكن أمر يبكي بكيت لبكائكما، متبعكم في البكاء. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد عاتبه على هذا الأمر، فهذه موافقة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنافقين لأنه لم ينهى، ولذلك لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابن عبد الله بن أبي وهو صحابي جليل وليده صحابي جليل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلي عليه واعطيني بردة تاعك نلفها فيه، طال النبي صلى الله عليه وسلم برد التعب والفافية وادخله النبي صلى الله عليه وسلم القبر وصلى عليه، وعمر يمنعه يا رسول الله لا تصلي عليه، وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعني. قالوا يعني الله عز وجل قال لو استغفرت لهم 70 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنني أستغفر لهم أكثر لدع استغفرت، لأن الله لم ينهني عن الإثم. ثم نزل قول الله بعد فعل عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فوافق الله عز وجل أوافق عمر ربه سبحانه عز وجل. كذلك لما نزلت قول الله عز وجل ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. لما نزلت هذه قال عمر لما سمع قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت بعدها هذه الآية تتم فتبارك الله أحسن، فكانت موافقة لقول عمر رضي الله، وموافقة عمر كثيرة على كل، وفيه موافقة للصحابة الآخرين، لكن عمر معروف بهذا الأمر. قد جمع العلماء كالسيوطي وغيرهم موافقات عمر في جزء مفرد، فيمكن أن يكون هذا من موافقته للوحي، ويمكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن رفع الإزار كان معلوم عند الصحابة أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود رحمه الله في سننه عن جابر بن سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له وارفع إزارة إلى نصف الساق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر وارفع إزارة إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الصحابي لطلب من الوصية، فقال له وارفع إزارك إلى نصف الساق، نصف الساق هي من الركبة إلى الكعب في الوسط في العضلة، هذا هو نصف الساق، هذا هو اللباس الأصل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيت، يعني إذا ما حبيتش نصف الساق، قال فإلى الكعبين، تقدر تنزل لباس حتى الكعب جائز. وإياك، هنا تحذير، وإسبال الإزار يعني تحت الكعب، إياك أن ينزل لباسك تحت الكعب، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من المخيلة، يعني مجرد أن تنزل لباسك تحت الكعب هذا من المخيلة، من الخيلاء، من التكبر، وإن لم تريده، وهذا الفعل فعل متكبرين، وإن كنت أنت لا تريد أن تتكبر، ولكن في أشياء حتى لو لم تنويها لا تفعلها حتى لا تتشبه بغيره، ولهذا لباس الكفار لا نلبسه، ولباس النصارى لا نلبسه، لأننا نتشبه بهم، ولو أننا لا نحب النصارى ولا نريد أن، لكن لا تقع المشابهة في الظاهر. قال وإن الله لا يحب المخيلة، الله لا يحب هذا الفعل إسبال الإزار. وقال عليه الصلاة والسلام إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني الأصل نصف الساق، وإذا أردت أن تنزل حتى الكعبين لا حرج في ذلك، أباح الشرع هذا. وما كان أسفل الكعبين فهو في النار، أسفل الكعبين هذا في النار، أي لأنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن لباس المسلم لا يتعدى الكعبين، نصف الساق هو الأفضل، فإن أبيت فإلى الكعبين، تحت الكعب فلا حظ لتحت الكعب في اللباس. هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، الراجل ولي فلاد، المرأة تسبل ثيابها وجلبابها تحت الكعب مقدار شبر، ولها أن ترخيه ذراع تحت الكعب، ذراع يقول يعني تكركر في الأرض حتى تستر رجليها وقدميها، لأنها عورة، المرأة عورة، فلا بد أن تستر جسدها عن الناس عن الأجانب. الآن اختلت الموازين، صاروا النساء يلبسوا نصف الساق ولا أكثر، كما قال إلى حد الركبة تشمرين بربك أي نهر تعبرين، وش من نهر ذي حتفوتي حتى باش متشهي، هذا أحدهم يتعجب. والرجال اللي قال لهم نلبسوا نصف الساق وليبسوا تحت، حتى تعلموا وجه مخالفة نبي السنة، مستحيل يحصل لنا ما حصل للصحابة من الخير لأننا بعيدين عن السنة أو في بعض النواحي، ولذلك يحرص الإنسان على موافقة السنة حتى يحصل له الخير. فالآن المرأة صارت ترفع والرجل صار ينزل، وليس هذا هو منهج نبينا عليه الصلاة. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الرسول يقول لهم لي كركر، يعني يسبل الكركر لباس تاعه حتى الأرض، وفي نيته تكبر، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا الفعل ليس جر الثياب فقط، الذي يجر الثياب دون تكبر هذا لا يجوز، حرام في النار، لكن اللي يزيد عليه نية التكبر هذا عنده عقوبة أكثر، وهي أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه له عذاب الأهل. فالقضيتين مختلفتين، كاين اللي يجر الثوب تاعه ليس تكبرا كحال أكثر الناس، ما يجيش قلبهم قاعد تكبرا، هذا الفعل لا يجوز، نقول له يرفع إزارك كما قال نفسهم للصحابة، الصحابة هذول كانوا يتكبرون، هم يكونوا متكبرين، لكن قال لهم يرفع لأن هذه الشرع أمر بهذا. أما الذي يجر ويزيد يتكبر هذا عنده عقوبة تاع الجر وعقوبة تاع التكبر، لأن الله لا ينظر إليه. فلما قال نفسه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، اسمعوا ايش قالت احد الصحابه. فقالت ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ام المؤمنين: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قالوا احنا النساء كيف نديروا اذا كان لي جر ثوب خويا؟ ما قالتلوش احنا ما راش نجروا خويا، لا ما جاتهاش كافله، خمت هي كيفاش حالها، لانهم يجرن الثياب، المراه تجر الثياب مباشره، لان الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يامر الحكم يكون عام للرجال والنساء إلا إذا جاء الاستثناء، فهذا دليل على أن الخطاب عام، ولذلك الصحابية فهمت أن هذا الخطاب موجه لها كذلك. قالت: وكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، فطالها رخصة بإرخاء شبر من الكعب، يحسب شبر يطوله. فقالت رضي الله عنها: إذا تنكشف أقدامهن. شبر ما يكفيش، قالت له رجليهم يبانوا. شوف الصحابية كيفاش كانت تفكر، شبر تحت الكعب وقالت له يقدر القدم تنكشف. فقال نفسه: فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه، زاد عطالهم ذراع، قال لهم صح ما كشفوا الذراع لأن فوق الذراع يبدي تبذير. وهذا الحديث حسن صحيح. الآن قالت المرأة إذا جر الثوب تاعها راح يصيب أذى، يقيس في الأرض تكون نجاسة تكون وسخ تكون كذا، ماذا تفعل وهي راح تصلي فيه؟ هذه جاء الشرع يبين أنه إذا مر على شيء نجس ثم مر على شيء طاهر، ذاك الطاهر ينظف النجس، وهذه تسمى طهارة الترابية. يعني احنا قلنا طهارة بالماء وفين طهارة بالتراب. فقد ثبت في الشرع بعض الأشياء تطهيرها يكون بالتراب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى ماذا يفعل؟ فليدلكهما على الأرض وليصلي فيهما. أنت كي يكون في الحذاء تاعك نجاسة وتدلكها على الأرض تروح النجاسة 100%، ما تروحش 100%، لكن هذا هو تطهيرها في الشرع، واضح؟ هذا هو تطهيرها في الشرع، تصلي فيها. فكذلك المرأة إذا كان في ثوبها مرت على شيء نجس ثم تمر على شيء قال نفسه يطهره ما بعده، فهذا حكم، ما يجيش واحد يقول لك كيف نساوي يتكركروا ويصلوا في النجاسة يبدي فلسفة هذه تاعه. نقول احنا المرأة جرت ثيابها بأمر من الشارع، بأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعترض على الله، لا يسأل عما يفعل. ونفسه بين لنا أن تطهيره يكون بالأرض الطاهرة، انتهى الأمر، نحن نتعبد الله بأقواله يعني بالكتاب والسنة ليس بآراء الناس. هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا الناس يبدأوا في هذا الأمر، واضح؟ ولكن لما يرى رجل هو لباسه يلمس الأرض ما يقولوش رأيت نجاس وفاتي، خليه، لأنه يعني هذا مراده أن يوصل الله عز وجل. ولذلك هذا الحكم تاع رفع اللباس خاص بالرجال، أما المرأة فترخي كما ثبت في، يعني طولتكم في هذا الأمر حتى بيكم يعني أحاديث تعرف الإزار كثيرة، هذه بعضها فقط، وهي موجودة بكثرة، موجودة يعني لو جمعت، وحتى الناس يعني يعودوا إلى ربهم لأن هذا الأمر انتشر بين الناس، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.